إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيرهم، يقول تعالى ذكرهم: إن الله يأمر في هذا الكتاب الذي أنزله إليك يا محمد بالعدل، وهو الإنصاف أي العدل. فروى بسنده عن ابن عباس في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قال: شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله الإحسان، فإن الإحسان الذي أمر به تعالى ذكره مع العدل الذي وصفنا صفته الصبر لله على طاعته فيما أمر ونهى في الشدة والرخاء والمكره والمنشط، وذلك هو أداء فرائضه. فروى عن ابن عباس في قوله والإحسان يقول أداء الفرائض، وفي قوله وإيتاء ذي القربى قال ابن عباس الأرحام، وقال في قوله وينهى عن الفحشاء قال ابن عباس الفحشاء في هذا الموضع الزنا، قال ابن جرير وقوله البغي قيل يعنى بالبغي في هذا الموضع الكبر والظلم، ثم روى بسنده ذلك عن ابن عباس أنه قال إن البغي هو الكبر والظلم. قال ابن جرير: وأصل البغي التعدي ومجاوزة القدر والحد في كل شيء، ومن أصول التفسير وقواعده الأساسية شمول التفسير، بمعنى إذا أتت لفظة تحتمل معنى كذا وكذا وكذا فيحمل هذا اللفظ على كل معانيه ما لم يرد دليل من كتاب أو سنة أو إجماع على حمل اللفظ على معنى دون معنى. ولذلك تميز الشيخ السعدي رحمه الله بهذه المسألة، أنه تتبع واستقرأ التفاسير ثم أتى بزبدة المسألة وينسى مسألة أو يترك مسألة أن اللفظ قيل عليه كذا فحسب، وإنما يشمل التفسير كل هذا، حتى كان كتابه رحمه الله تفسيرا شاملا من هذه الباب. وقوله يعظكم لعلكم تذكرون، قال ابن جرير يقول: يذكركم أيها الناس ربكم لتذكروا فتنيبوا إلى أمره ونهيه وتعرفوا الحق لأهله. فروى بسنده عن ابن عباس قال: يعظكم يوصيكم لعلكم تذكرون. قال: وقد ذكر أو ذكر عن ابن عيينة أنه كان يقول في تأويل ذلك: إن معنى العدل في هذا الموضع استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا، وإن معنى الإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته، وإن الفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته. قلت: وهذا يستلزم الصدق والأمانة والعفة والصراحة والوضوح وعدم الغموض وعدم النفاق والصدع بالحق والعدل والقسط وإقامة السنة والدفاع عنها ومحاربة البدعة وبيانها وتحذير الناس منها، وألا يخشى في الله لومة لائم، وألا تدفعه محبة أحد أيا كان إلى الظلم والبغي، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يدفعنكم العداوة التي بينكم وبين أحد من الناس أو بينكم وبين قوم أو عائلة ألا تعدلوا إذا حكمتم بينهم. وروى ابن جرير بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن أجمع آية في القرآن لخير أو شر في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وروى عن قتادة في الآية قال: إنه ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به، وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه، وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. آية جامعة كافية شافية تبين أخلاق المسلمين وتبين ديانة الإسلام التي تأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، تأمر بكل خلق جميل وتنهى عن كل خلق ذميم. فانظروا إلى هؤلاء المجرمين الإرهابيين الذين هم مصرون على أن يرفعوا الأمن والأمان من بين المصريين بل ومن بين المسلمين في كل زمان ومكان، عليهم من الله ما يستحقون. هؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم، هؤلاء ما علموا ما أمر الله وما أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حفنة وشرذمة من المرتزقة، عملاء لأعداء الله والمسلمين، أرادوا أن يفسدوا على المسلمين في كل مكان من الأمة الإسلامية دينهم ليلبسوا على الناس دينهم. قلت: وعليه فالآية جامعة للأمر بكل خلق جميل والنهي عن كل خلق ذميم سيء. قال ابن كثير في تفسيره: يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط، ويندب إلى الإحسان وإيتاء ذي القرب، أي يأمر بصلة الأرحام كما قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقوله: وينهى عن الفحشاء والمنكر، فالفواحش المحرمات كلها والمنكرات، هكذا الأصل في التفسير كما بيّن ابن كثير رحمه الله، والمنكرات ما ظهر منها من فاعلها. ولهذا قيل في الموضع الآخر: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر وما بطن، شمولية وكلية في التفسير، ينبغي أن يسير طالب العلم على هذا المنهج في التفسير. وأما البغي فهو العدوان على الناس، وقد جاء في الحديث الذي رواه أحمد في المسند والترمذي في سننه وقال حسن صحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فأبشروا، فهذه بشارة من رسول الله البشير النذير، أن الذي يبغي على المسلمين سيعاقبه الله وتشفى صدور قوم مؤمنين في الدنيا قبل الآخرة من هؤلاء المجرمين. وقوله تعالى: يعظكم، أي يأمركم بما يأمركم به من الخير وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر لعلكم تذكرون، لعلكم ترشدون، لعلكم إلى ربكم ترجعون. فذكر قول ابن مسعود وقتادة المذكورين آنفا فقال: ولهذا جاء في الحديث: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. قلت: رواه البخاري في الأدب المفرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هذا دين ربكم. ثم ضم إلى قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ضم إليها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. العدل فوق كل شيء، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال ابن كثير في تفسيره: يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا، لا ينحرفوا عن صراط العدل، ولا تأخذهم في الله لومة لا لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، أي عن العدل، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين عنه بالعدل، أي متناصرين فيه. وقولوا شهداء لله كما قال: وأقيموا الشهادة لله، إقامة لدين الله، ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة، أي هذه الشهادة عادلة حقا خالية، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف والتبديل والكتمان. ولهذا قال: ولو على أنفسكم، أي اشهد بالحق، أو اشهد الحق ولو عاد ضررها، أي الشهادة ولو عاد ضررها عليه، وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، فالذي يستفتى في شيء وجب عليه لزوما عينيا أن يفتي بما فتح الله له به في هذه المسألة. وكذلك من استشير من العوام في رجل أو في امرأة أو في شيء من الأمور، وإن كان مضرة عليك فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه، هذا هو. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ولا يدفع عنكم ما يستتبع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أذن ألا تقولوا الحق اعدلوا هو أقرب للتقوى. قلت: وإنما، قال ابن كثير، ذلك للتلازم الذي يكون بين الصدع بالحق وبين البلاء، كما قال تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال السعدي في تفسيره: قوله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وذلك يستلزم العلم بالمعروف ليأمر به، والعلم بالمنكر لينهى عنه، والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به من الرفق والصبر، وقد صرح به في قوله واصبر على ما أصابك، ومن كونه فاعلا لما يأمر به كافا عما ينتهى عنه، فتضمن هذا تكميل نفسه بفعل الخير وترك الشر وتكميل غيره بذلك بأمره ونهيه. فانظر إلى كلامه: حتى تأمر بالمعروف فمن لوازم ذلك أن تعلم ما هو المعروف، وحتى تنهى عن المنكر فمن لوازم ذلك أن تعلم ما هو المنكر، ما هو؟ لنعلم ضلال هذه الفرقة العادية الباغية على المسلمين، جماعة التبليغ والدعوة، فهم يدعون إلى الله على غير بصيرة، على غير فقه، بل هم من أجهل الناس. وقد جادلت كثيرا منهم فوق الستين ورب الكعبة، وجدته لا يعلم ما لا يسع المسلم، ما لا يسع المسلم جهله، أمر عظيم. من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كذا قال عمر بن عبد العزيز فيما رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. ليس الأمر مداره على حسن النية، فالطريق إلى النار مفروش بحسن النوايا، وإنما لا ينبغي أن يتكلم في دين الله إلا من تأهل لذلك وكانت عنده من آلات الاستنباط والإلمام بالعلوم الشرعية. ليس الأمر مرجعه إلى حسن النية وإنما إلى العلم. قال ولما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى، وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس، أمره بالصبر على ذلك، فقال واصبر على ما أصابك إن ذلك، أي الذي وعظ به لقمان ابنه في الآيات، من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليهم ويهتم بها ولا يوفق لها إلا أهل الأعزاء. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون، فمن هناك ما قال القرطبي والمفسرون تبعيضية، وهم أهل العلم كما فسرت في بقية الآيات الأخرى. قال ابن كثير وقوله أو الوالدين والأقربين، أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراغم فيها، أي قل الحق واشهد شهادة عدل وصدق، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم، على والديك، على الأقربين، فإن الحق حاكم على كل أحد. ولا ينبغي أن يعتقد مسلم أنه إذا صدع بالحق أن يصيبه ضرر أو أذى، وإنما هو خير له، يرفعه درجات في الدنيا والآخرة. قال فإن الحق حاكم على كل أحد وهو مقدم على كل أحد. وقوله إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به، أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره فتحكم له من غير أن يكون له الحق، الله يتولاهما الغني والفقير، بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما، لأنه هو الذي أمرك بالعدل والقسط. وقوله ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواح الصحابي الجليل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم، يعني يقومها ويقدرها ليخرج زكاتها وهي فوق رؤوس النخل، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم فقال والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولا أنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه للنبي صلى الله عليه وسلم وبغضي إياكم لكم على ألا أعدل فيكم. فقال إخوان القردة والخنازير من اليهود بهذا قامت السماوات والأرض، سمعون للكذب أكالون للسحت، قوم بهت. خرج رئيس قبيلة في سيناء حفظها الله من شرور المجرمين فصرح بكلام خطير، قال هذه الشرذمة المجرمة من أنصار بيت المقدس، بل قل من أنصار حائط المبكى وأعداء المسلمين وأعداء بيت المقدس، لما يسمعوا صوت الطائرات المصرية حفظها الله يفروا هاربين إلى نفق يختبئون فيه. أين هذا النفق؟ الله جنود الحماية الدولية كما نقول حميها حرميها، وهذا بعلم من اليهود الصهيونيين وبعلم من أمريكا وأعداء الإسلام والمسلمين. فهؤلاء إلى هؤلاء ينسبوا يختبئون تحت أقدامهم بعلمهم على يقين بذلك. فانظر إنما كانت هذه الأنفاق التي يفر منها هؤلاء الإرهابيون المجرمون من هذه الشجمة الحماسية إلى مصر ليفسدوا أهلها وليؤلبوا جيشها، يؤلبوا شعبها على جيشها ليرفع الأمن والأمان. هذا منهج الإخوان المسلمين عليهم من الله ما يستحقون. يعلمون الحق ويتبعون الباطل للدنيا وللهوى وللرئاسة والكرسي، فأذلهم الله ولله الحمد والمنة. وقوله وإن تلووا أو تعرضوا، قال مجاهد وغير واحد من السلف تلووا أي تحرف الشهادة وتغيروها، واللي هو التحريف وتعمد الكذب كما قال تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، كما كان يفعل الإخوان باسم الشريعة والشرعية غروا عشرات الملايين وهم من أبعد الناس عن الشريعة والشرعية. والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها، قال الله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، ولهذا توعدهم الله بقوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا أي وسيجازيكم بذلك. قلت فانظر يا عبد الله إلى عملك قولك فعلك ظاهرك باطنك، فإن استقرت هذه المعاني القرآنية في قلوب المسلمين محيت من مجتمعاتنا طائفة المنافقين المتبرطين كذابين الزفة، والزفة حرام والكذب حرام والطبل حرام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الذين فسدت المجتمعات والأسر والعلاقات بهم أخبث طوائف المسلمين، فهؤلاء لا عزيز عندهم وهم على استعداد على أن يعضوا كل يد مدت إليهم بالمساعدة والمعروف كما تقول ونقول في عامية المصريين تناهم على ظهر إيديه وعليه. فينبغي علينا تطهير قلوبنا من كل منكر وفاحشة ومن كل بغي ونفاق وكذب وغش، قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال علامة السعدين فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة بأن يؤدى أو بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما من البدنية والمالية في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي، كما قعد الإمام الشافعي ومن بعده ألفاظ مختلفة الفقهاء والأصوليون تصرف الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة، تصرف الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة أي متعلق بالمصلحة، وإنما كان ليأتي بالمصالح ويدفع المفاسد. والعدل ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بسلوكه، ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليه، فلا تبخس لهم حقا ولا تغشهم ولا تخدعهم ولا تظلمهم. فالعدل واجب إذا اضطر مسلم من المسلمين إلى بيع شيء قد اشتراه من أيام، فلا يبخس حقه لحاجته إلى المال ولا تبخس الناس أشياءهم. قال العدل واجب والإحسان فضيلة مستحب، وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع، حتى إنه يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغير المأكول. هذه أخلاق ديننا، دين الحنيفية السمحة، دخل فيه الناس آلاف مؤلفة بحسن معاملة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وخص الله إيتاء ذي القربى وإن كان داخلا في العموم لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم والحرص على ذلك، ويدخل في ذلك جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم، لكن كل ما كان أقرب كان أحق بالبر. وقوله وينهى عن الفحشاء، قال وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر، فهذا قول يشمل ما قاله ابن عباس وغير ابن عباس. فانظر إلى الكلية والشمولية في التفسير الذي ينبغي أن تفهم كتاب الله من خلالها. قال وينهى عن الفحشاء وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع. فانظر أولا إلى معنى الكلمة في اللغة، ثم انظر إلى قول السلف. والفطر استفحشته الشرائع والفطر، كالشرك بالله والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش. ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله تعالى، وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض. فقد حاز هؤلاء المجرمون الإرهابيون قصب السبق في تفردهم وتميزهم وتقدمهم في رفع راية البغي والظلم. فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها. فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات، فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به، وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه. فانظر إلى هذا الشمول وهذه الكلية، هكذا قواعد هذا الدين الذي قام عليه، القواعد الكلية والمقاصد الشرعية. هذا كل هذا العلم خرج من آية واحدة، لو تدبرها المسلمون لكفتهم. قال وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه، وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال. قال فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء. ولهذا قال يعظكم به، أي بما بينه لكم في كتابه، بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرتكم. وقد أجمع الصحابة فيما نقله ابن تيمية في المجموع على أن النهي يقتضي الفساد. فكيف يتقرب هؤلاء المجرمون الإرهابيون إلى الله بسفك الدماء ورفع الأمن والأمان؟ هؤلاء كذبة عملاء، ينبغي أن تعلم حقيقتهم للناس، لأنهم ما زالوا مصرين على ما هم عليه ولن يرجعوا كما قال النبي على الخوارج، وهم رؤوس الخوارج. قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون، ثم لا يعودوا، فهم لن يعودوا. فاعلموا دينكم. قال لعلكم تذكرون ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه، فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه علمتم بمقتضاه فسعدتم سعادة لا شقاوة فيها. فلما أمر بما هو واجب في أصل الشرع أمر بوفاء ما أوجبه العبد على نفسه، فقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. هذه الآية بعد آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. كانت امرأة من قريش كما قال المفسرون، امرأة ليست بعاقلة، فكلما انتهت من غزلها نقضته مرة أخرى لأنها ليست بعاقبة. فقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. قال: وهذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه من العبادات والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان الوفاء بها برا، ويشمل أيضا ما تعاقد عليه هو وغيره كالعهود بين المتعاقدين وكالوعد الذي يعده العبد لغيره ويؤكده على نفسه، فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة. ولهذا نهى الله عن نقضها فقال: ولا تنقضوا الأيمان، الحلف اليمين الذي عقد باسم الله، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعقدها على اسم الله تعالى وهذا هو توكيدها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي المتعاقدان كفيلا، فلا يحل لكم ألا تحكموا ما جعلتم الله عليكم كفيلا في شروط العقد، فيكون ذلك ترك تعظيم الله واستهانة به. وقد رضي الآخر منك باليمين، إنما عقدتم هذا العقد على اليمين والحلف والتوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلا، فكما ائتمنك وأحسن ظنه فيك فالتف له بما قلت وأكدته، إن الله يعلم ما تفعلون، يجازي كل عامل بعمله على حسب نيته ومقصده. ولا تكونوا في نقضكم للعهود بأسوأ الأمثال وأقبحها وأدلها على سفه متعاطيها، وذلك كالتي تغزل غزلا قويا فإذا استحكم وتم ما أريد منه نقضته فجعلته أنكاثا، فتعبت على الغزل ثم تعبت على النقض ولم تستفد سوى الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقض الرأي. فكذلك من نقض ما عاهد عليه فهو ظالم جاهل سفيه ناقص الدين والمروءة. وقوله: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي لا ينبغي هذه الحالة منكم، تعقدون الأيمان المؤكدة وتنتظرون فيها الفرص، فإذا كان العاقد لها ضعيفا غير قادر على الآخر أتمها، لا لتعظيم العقد واليمين بالله بل لعجزه، نعوذ بالله من ذلك. وإن كان قويا يرى مصلحته الدنيوية في نقضها نقضها غير مبال بعهد الله ويمينه، فسدت المعاملات لأن الناس لم تلقي السمع وهم شهداء للكتاب والسنة. فكل ذلك دورانا مع أهوية النفوس وتقديما لها على مراد الله منكم وعلى المروءة الإنسانية والأخلاق المرضية، لأجل أن تكون أمة أكثر عددا وقوة من الأخرى ومالا. وهذا ابتلاء من الله وامتحان يبتليكم الله به، حيث قيض من الأسباب المحن الذي يمتحن بها الصادق الوافي من الفاجر الشقي. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فيجازي كلا بما عمل ويجزي الغادر. ثم قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون، أي لو شاء الله لجمع الناس على الهدى والحق وجعلهم أمة واحدة كذلك على الهدى والحق، ولكنه تعالى المنفرد بالهداية والإضلال وهدايته وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه وحكمته، يعطي الهداية من يستحقها فضلا ويمنعها من لا يستحقها عدلا. فعرفوا ربكم وتعبدوا إليه بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي اعبدوه بها، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أحصاها علم معناها وعمل بمقتضاها ولا لوازمها، فلا تسيء الظن بالله، فإنما هو من باب الاستدراج أن يمكن للعاصي ويمكن للباغي ثم يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. ولتسألن عما كنتم تعملون من خير ومن شر فيجازيكم عليها أتم الجزاء وأعدله، أو أتم الجزاء وأعدله. ثم قال تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. أي لا تتخذوا أيمانكم وعهودكم ومواثيقكم تبعا لأهوائكم، متى شئتم وصيتم بالعهود ومتى شئتم نقضتموها، فإنكم إذا فعلتم ذلك تزل أقدامكم بعد ثبوتها على الصراط المستقيم. احذروا مكر الله وتذوقوا السوء، أي العذاب الذي يسوءكم ويجزيكم بما صددتم عن سبيل الله حيث ضللتم وأضللتم غيركم ولكم عذاب عظيم مضاعف. انتهى كلامه رحمه الله. من هنا كان اهتمام الإمام أحمد بن حم إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله بالآثار وبالقرآن والتفسير. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، والذكر القرآن والتبيين من السنة. فكان يهتم بالقرآن وتفسيره وبالآثار التي تفسر القرآن الذي هو أصل الأدلة الشرعية. قلت: فتبين أنه من أهم أسباب الزلل والانحراف عن الصراط المستقيم، عن الجادة الحق، والتيه في متاهات الضلال والغواية والبدع والأهواء، إنما هو نقض العهود وهدمها والغش والخداع لعباد الله، حيث قال تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. وإنما ثبوت القدم على الصراط المستقيم بالوفاء بالعهود، حيث قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فكانت أول الآية ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وقال في آخرها: ولهديناهم صراطا مستقيما. فالهداية إلى الصراط المستقيم إنما تكون بفعل الأمر واجتناب النهي. وقال ابن كثير: ولهذا قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم. هذا أي من مخالفة الأمن وارتكاب النهي، وأشد تثبيتا. قال السدي: أي وأشد تصديقا. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: أي يزداد تصديق العبد لله ورسوله ويزداد يقينه وإيمانه ويصلح معتقده كلما كان ممتثلا للأمر مجتنبا للنهي وقافا عند حدود الله يعظمها ولا يتعداها. ثم قال تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال السعدي: يحذر الله عباده من نقض العهود والأيمان لأجل متاع الدنيا وحطامها، فقال: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا تنالونه بالنقض وعدم الوفاء، إنما عند الله من الثواب العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة لمن آثر مرضاة الله وأوفى بما عاهد عليه الله، وهو خير لكم من حطام الدنيا الزائلة إن كنتم تعلمون. فآثروا ما بقي على ما يفنى، فإن الذي عندكم ولو كثر جدا لابد أن ينفد ويفنى، وما عند الله باق ببقائه سبحانه لا يفنى ولا يزول. فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس. ولنجزين الذين صبروا على طاعة الله وعن معصيته وفطموا نفوسهم عن الشهوات الدنيوية المضرة بدينهم ودنياهم جزاهم الله بأحسن ما كانوا يعملون، الحسنة بعشر أمثالهم إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ليس الذروة في المجازاة 700 ضعف، بل الله يزيد إلى ما لا نهاية سبحانه وتعالى. فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدنيا والآخرة، فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها، بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتضٍ لها، فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات، فجمع بين الإيمان والعمل الصالح، فلنحيينه حياة طيبة، وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، فانظر وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، فافعل الأمر واجتنب النهي ودع كل الدنيا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يكيد لك ويمكر بك. الله وكيلك، الله حسبك، ولكن لكي تأتي بشروط الوكالة ينبغي أن تكون على هذه الآية، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لا بد أن يكون في قلبك ثمرة لليقين بالله. يمكر بك فاسق، يمكر بك مبتدع من أهل الأهواء، هذا لا قيمة له ولا عبرة به، بل بل عليه، بل تغوط عليه، لا حرج عليك، لأنه لا يدري لماذا خلق ولا يدري مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب. ومن أجود وأحسن الأرزاق طمأنينة النفس وراحة القلب، هذه لا تعادلها متع الدنيا بأموالها وعقاراتها ونسائها وكل شيء. انتهى كلامه رحمه الله. فانظر هداك الله للهدى والحق والرشاد إلى ثمار العدل والقسط والإنصاف وإقامة الحق والبر والوفاء بالعهود والالتزام بالأمر واجتناب النهي والاستقامة على الصراط المستقيم وترك الغش والخداع والخيانة والمكر والمراوغة والنفاق وحسن المعاملة للآخرين. فمن يفعل الحق ويجتنب ما ذكر يثبته الله، بقدر ذلك يكون التثبيت، ويحميه ويحييه حياة طيبة ويحميه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أما أن نترك الأصل، نترك الجادة، ونتمسك ببنيات الطريق كما قال الأئمة، هذا ضلال مبين. والجادة السير على الصراط المستقيم والاقتداء بالسلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان في كل صغيرة وكبيرة، وألا تعصي الله. فأتي بالشروط وانظر إلى الثمرة، لا من باب الاختبار، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكن من باب العبودية التي لا يستقيم حالك إلا بها. فكل أمر خالفه العبد فهو موت وخراب ونقض وهدم، وكل أمر فعله العبد فكل حياة وعمار وبناء وإثمار وخير وتنمية واستقرار وثبات ونجاة ويقين. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الله المستعان. فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكيف يظن غبي فاسد المعتقد ناقض لعهود الله اتخذ أيمانه دخلا وخداعا وغشا ونفاقا أن يهدي الله به رجلا أو يثبته على الحق والهدى والرشاد، فضلا أن يهدي ويثبت ويهدي إلى الرشاد غيره؟ بل مثل هذا آخذ بأسباب السلل فتزل قدم بعد ثبوتها، وآخذ بأسباب الانحراف عن الصراط المستقيم، ومثله ليس ببعيد عن الابتداع والأهواء، ليس ببعيد عن أن تيسر له سبل الضلال وتحبب إليه. لا يستبعد على مثله أن يستدرج إلى الهلاك والميل عن شريعة الفرقة الناجية وهو يحسب أنه يحسن صنعا. فكونوا على حذر من مكر الله واستدراجه، فإن للثبات أسبابا وللخذلان أسبابا، فاختاروا لأنفسكم. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهي أول آية في سورة المائدة. والمائدة سورة مدنية، قال القرطبي في جامعه: فأمر سبحانه بالوفاء بالعقود. قال الحسن البصري: يعني بذلك عقود الدين، وهي ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور والعقود، ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة. وكذلك ما عقده على نفسه لله من الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذور والأعمال الصالحة وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام، كل الطاعات. وأما نذر المباح فلا يلزم بإجماع من الأمة، قاله ابن العربي المالكي. وقال ابن عباس: أوفوا بالعقود معناه بما أحل وبما حرم وبما فرض وبما حد في جميع الأشياء. وكذلك قال مجاهد وغيره. وقال ابن شهاب: قرأت كتاب الله رسول صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمر ابن حزم حين بعثه إلى نجران، وفي صدر الكتاب في بدايته قال صلى الله عليه وسلم: هذا بيان للناس من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فكتب الآيات فيها إلى قوله، أي في سورة المائدة: إن الله سريع الحساب. وقال الزجاج: المعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم على بعض. قال القرطبي: وهذا كله راجع إلى القول بعموم بالعموم، وهو الصحيح في الباب، القول بعموم اللفظ وما يحتمله اللفظ من معنى. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم، رواه الترمذي وحسنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان فهو باطل وإن كان مئة شرط. فبين أن الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله، أي دين الله. فإن ظهر ما يخالفه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، رواه الشيخان. ذكر ابن إسحاق قال: اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان لشرفه ونسبه، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته. قال: فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو ادعي به في الإسلام لأجبت. وهذا الحلف هو المعنى المراد في قوله عليه الصلاة والسلام: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. إنما أتى الإسلام ليثبت ما كانت عليه العرب من الأخلاق الحميدة، ويلغي ما كانت عليه العرب من الأخلاق الذميمة الخبيثة. قال: لأنه موافق، أي الحلف موافق للشرع، إذ أمر بالإنصاف من الظالم. فأما ما كان من عهودهم الفاسدة وعقودهم الباطلة القائمة على الظلم والغارات فقد هدمه الإسلام والحمد لله. وراى ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد أنهما قال: العقود هنا أي العهود، وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك. وعن الضحاك في قوله: وأوفوا بالعهود بالعقود، قال: ما أحل الله وما حرم وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قال ابن كثير يقول تعالى مذكرا عباده المؤمنين عليهم في شرعه لهذا الدين العظيم وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومعازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه. فقال فلذلك كانت البيعة لرسول الله للكتاب والسنة لا أن تكون البيعة لشرشمة من الإرهابيين لرؤوس من الضلال يبايعونهم على الضلال والبغي والظلم والإرهاب والتفجير ورفع الأمن والأمان، إنما البيعة لله وللرسول، البيعة على الحق، والبيعة لولي الأمر، والسمع والطاعة لحكام المسلمين مهما كانوا وأيما كانوا وأيما كانوا وكيفما كانوا، السمع والطاعة إلا في معصية الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذه هي البيعة بالسمع والطاعة لله وللرسول ولأولي الأمر. قال تعالى أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هي البيعة التي كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إسلامه، كما قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، رواه الشيخان. وقال تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وقيل هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. قلت أي ابن كثير فلما اتفق عفوا هذا قولي فلما اتفق الأصوليون على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن المراد من الآية هذا الميثاق الذي أخذه الله على المؤمنين بطاعة الله ورسوله أبدا حتى يلقوه. قال القرطبي وقد اتصل هذا بقوله تعالى وأوفوا بالعقود، قوله واتقوا الله تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال، ثم أعلمهم أنه يعلم ما يتخالج في الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فقال إن الله عليم بذات الصدور. ثم قال تعالى بعد هذه الآية يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، قال كونوا قوامين لله أي كونوا قوامين بالحق لله عز وجل لا لأجل الناس والرياء والسمعة والنفاق، وكونوا شهداء بالقسط أي بالعدل لا بالجور. قال السعدي في معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود أي بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها، وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته والقيام بها أتم قيام وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا، والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين ولي أمره بالسمع والطاعة، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم. لو التزم المسلمون بهذا لكانوا على الصراط المستقيم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والذي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله إنما المؤمنون إخوة بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع والتباغض. فهذا الأمر بالوفاء والعقود أمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله القيام بها، شمولية التفسير، شمولية التفسير وكلية الفهم. قلت وهذا تفسير كلي معتبر قوي صحيح. ثم قال في قوله تعالى وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. قال واذكروا ميثاقه الذي وثقكم به أي عهده الذي أخذه عليه. وليس المراد بذلك أنهم لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق، وإنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم بالله والرسول قد التزموا طاعتهما. ولهذا قال إذ قلتم سمعنا وأطعنا، أي سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنية والكونية سمع فهم وإذعان وانقياد واستسلام، وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال وما نهينا عنه بالاجتناب. وهذا شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة، وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم، وتكون منهم على بال ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملا غير ناقص. هذا كلام أهل العلم في الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلمون. قلت ثم أما بعد، فعلى ضوء ما تقدم من هذه المعاني القرآنية الجليلة الجلية الظاهرة البينة أقول ما تسمعون. فهذه أوامر ربانية قرآنية إلى عباده المسلمين والمؤمنين بالوفاء بالعهود كلها، وعلى رأسهم العهود بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. وبإتمام هذه العهود تتم لهم مصالحهم من الأمن والاستقرار والطمأنينة وسعة الرزق. فإنما مكن الله الإرهابيين من المصريين لأن المصريين في بعد عن الله، فاتقوا الله يحفظكم الله ويؤمنكم الله. اتقوا الله في أنفسكم، في أولادكم، في أزواجكم، في جيرانكم، في أعمالكم، في أصحابكم. اتقوا الله في كل صغيرة وكبيرة. إيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لقد تكاتلت وتكالبت ملل الكفر على رسول الله وأصحابه، وأحاطوا بالمدينة وأهل المدينة قلة، فأرسل الله عليهم جنودا لم تروها وعذبهم وأهلكهم. إنما العيب فينا، أرهبنا وفجر فينا مما فينا. فأصلح نفسك وأصلحي نفسك، كل يصلح نفسه ليرجع الأمن والاستقرار. هؤلاء شرذمة والعياذ بالله لا قيمة لهم، وإنما مكنوا من المصريين ومكنوا من المسلمين في بقية الدول لأن المسلمين في بعد ومنأى عن الكتاب والسنة. وهذا الوفاء بالعهود يأخذ شكلين. أما الأول فهو وفاء المرء بالعهود بينه وبين الله، التزامه بأمر الله ورسوله واجتنابه لما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا استقام له ذلك أتت ثماره الصالحة عليه بصلاح حاله كله، ويكتمل ذلك بالتزامه بالعهود التي تلزمه بحسن إتمام العهود بينه وبين الناس. وهو الشكل الثاني للوفاء، مما يثمر صلاح المجتمعات حتى لو التزم كل مسلم بالعهود التي بينه وبين إخوانه المسلمين وكذلك بينه وبين غير المسلمين. فإن تعاليم الإسلام تلزم المسلمين بحسن الخلق مع الناس أجمعين. كل مسلم نسأل الله السلامة والعافية لو لم يكن عليه رقيب من صاحب المصنع، من مديره، من رئيسه، ما اتقى الله في عمله. ولو علم أنه لا يرى، إما أن يترك العمل كما نقول بالعامية زوغ، وإما أن يمكث لا يعمل. فأين تقوى الله؟ وأين إذا عمل أحدكم عملا أن يحسنه ويتقنه؟ فهذه لها مضار وأمور ترجع على كل مسلم. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإنما تصيب الكل بشمول وعمومية شؤم المعصية. فاتقوا الله في أنفسكم بحسن الخلق مع الناس أجمعين، مسلمهم وكافرهم، هذا دين المسلمين. فإذا استقر له ذلك جاز له أن تتعدى تصرفاته غيره، وذلك بعد إصلاح نفسه بحسن الالتزام بالعهود. في هذه الحالة حينئذ جاز له أن يصلح غيره ويدعو إلى الله. وما بني على صلاح صلح وأصلح، وما انطلق من الهدى حق ورشاد. وهذه الدعوة هي نتاج صلاح لهذين الشكلين من الوفاء بالعهود. ولا تستقيم دعوة ولا تنصلح ولا تؤتي بثمارها إلا من خلال الالتزام بشكلي هذين الوفائين. فإذا زعم رجل ونزل إلى أرض الدعوة إلى الله من غير التحلي لزاما بشكلي الوفاء المذكورين، وكان غشاشا كذابا مراوغا، فقد ضل ضلالا مبينا. وهو شيطان يدعو إلى نفسه إلى ضلاله، لا يعلم مراد الله من كتابه ولا مراد الله من سنته، ولا درى ما معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذ العبودية ما هي إلا الوفاء بالعهود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذ كيف يدعو رجل إلى الله وهو نقاض للعهود، خداع للمسلمين، مكار عليهم، كذاب منافق ظلام للعبيد، لا يسعى إلا إلى مصلحة نفسه. فإن للدعوة إلى الله بركة متعدية الأشخاص إلى الزمان والمكان والعباد. هذه البركة نتيجة لحسن الوفاء بالعهود. فمن اعتاض بهذا الحسن للوفاء بالمكر والخديعة وحسن الظن بعقله وذكائه، فهذا لا يأتي من ورائه إلا الخراب على نفسه ابتداء وعلى غيره. إذ كيف يظن مؤمن كيس فطن أن يهدي الله الناس برجل يعصي الله ورسوله ويخالف قوله فعله وفعله قوله وسريرته علانيته وعلانيته سريرته؟ ما هكذا تورد الإبل يا سعد. فكل من زعم أنه يدعو إلى الله وهو قبيح الوفاء بالعهود فهو شيطان يدعو الناس إلى نفسه يسعى إلى حطام الدنيا. فمن سلك سبيل الدعوة من طلبة العلم وهو لا يعلم هذه الضوابط الدعوية فحالته كارثية ومصيبة. ومن جهل هذه الضوابط أو غفل عنها فالمصيبة والكارثة أعظم. فلقد اتفق أهل الشرائع والعقول على أنه ما بني على باطل فهو باطل ولا يثمر البطلان إلا مثله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وإنما بارك الله لرسوله في دعوته لسموه العظيم في طاعة الله وأخلاقه الحميدة كان خلقه القرآن، وبارك الله في دعوة الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة لأنهم كانوا على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. فكيف يدعي أقوام أنهم على مثل ما كان عليه الرسول وأصحابه أنهم سلفيون حقا وهم من أبعد الناس عن هذه الأمور، عن هذه الأخلاق، عن سير الناس على الجادة المستقيمة، على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه من الوفاء بالعهود؟ وبارك الله في دعوة الأئمة من بعدهم، أئمة هذا الدين، اجتماعهم وثباتهم على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. وكلما تفلت هذا المنهج الدعوي، كلما نزعت بركة الدعوة إلى الله من أصحابها، فكل من شاب دعوته أي خلطها ببغي أو ظلم أو فسق أو كذب أو غش أو نفاق أو خداع فقد ذبح نفسه بنفسه. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.